بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في صلة الرحم وإن قطعت، والترهيب من قطعها وإن قطعت من قبل الأقارب الذين تؤمر بصلتهم. قال: وعن ميمونة رضي الله عنها أنها اعتقت وليدة لها، ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: أفعلت؟ قالت: نعم. قال: أما أنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. مع عظم فضل العتق وأنه يعتق من المعتق كل عضو من النار، بكل عضو من المعتق، المعتق يعتق منه من النار كل عضو مماثل له من المعتق، يعني يده بيده ورجله برجله، كل عضو يعتقه، يعني يعتق الإنسان رقبة فيعتق بها من النار. ومع ذلك فميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عندما اعتقت والدتها أمتها، أخبرها النبي عليه الصلاة والسلام أنها لو كانت أعطتها لأخوالها صلة بهم تخدمهم تكون عندهم يملكونها كان أفضل من العتق، وهذا دليل على أن صلة الرحم أفضل من عتق الرقاب، وأنهم يوصلون بالمال كما يوصلون بالمعاملة الحسنة والكلمة الطيبة. فصلة الرحم تشمل الإحسان إلى الأقارب بالأموال والجاه والكلام والزيارة والإحسان إليهم بكل طريق ممكن. لذلك لم يرد تعريف محدد من الشرع في معنى الصلة، كما لم يرد في معنى بر الوالدين، بل هو كل فعل وقول جميل وترك كل قبيح. فكذلك هو في صلة الرحم في فعل كل قول، في كل قول وفعل حسن، وكذا بالأموال وترك ما يؤذي مع الأقارب من جهة الأب أو من جهة الأم. وفيه فضل الإحسان إلى الأخوال، وذلك أن الأخوال أقرب إلى الأم، ولذا كانت قرابة الأم مقدمة على قرابة الأب في الصلة، لأن هؤلاء صلتهم صلة أو بر بالأم التي هي مقدمة في البر على الأب. واحتج بهذا الحديث الجمهور الذين يقولون إن عطية المرأة في مالها نافذة بغير إذن زوجها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف ميمونة على ما فعلت لأنها لم تستأذنه، وإنما أخبرها بالأفضل فيما فعلت، أنها لو كانت أعطتها الأخوال لكان خيرا لها. فدل ذلك على أن هبة المرأة في مالها ناجزة ولو بغير إذن زوجها. فيحمل الحديث الوارد: لا يحل لامرأة عطية في مالها بغير إذن زوجها، على الكراهة، أنه يستحب لها أن تستأذن. وذهب بعض أهل العلم إلى أن ما زاد على الثلث من المال لا يحل للمرأة أن تنفقه من مالها بغير إذن زوجها، وهو ظاهر الحديث، لكن هذا يقوي القول بالكراهة. الحديث حديث ميمونة رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال: وتقدم في البر حديث ابن عمر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إني أذنبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال فهل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها. رواه ابن حبان والحاكم. وهذا الحديث دليل على أنه يؤمر من تاب إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح. ومن أفضل العمل الصالح صلة الرحم بعد بر الوالدين، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يأمر هذا الرجل بأعمال صالحة بدلا مما كان يعمل من الذنب العظيم، كما دل على ذلك حديث الرجل الذي قتل 100 نفس، فالرجل العالم قال له انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. فالتوبة الصادقة لابد فيها من تغيير في الأعمال، ولابد أن يعمل الصالحات بدلا من السيئات. ليس أن هذا شرط في أصل التوبة، ولكن هذا من علامات صدقها وأنها توبة نصوح. فإذا لم يكن للإنسان أب ولا أم فبر الخالة مثل بر الأم، فإنها منزلتها لا نعني مثلها مساوية لها في الثواب، ولكن هو من صلة الرحم وهو من بر الأم لأنها تحب أن توصل أختها. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم متعلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. رواه البخاري ومسلم. قال القاضي عياض الرحم التي توصل وتقطع وتبر إنما هي معنى من المعاني ليست بجسم، وإنما هي قرابة ونسب تجمعه رحم والدة، ويتصل بعضه ببعض فسمي ذلك الاتصال رحما. وإن كان لا مانع من أن يكون هناك رحم مخلوقة مستقلة متعلقة بالعرش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهر الحديث، فلا شيء يحيل هذا المعنى، هذا الظاهر. وإن كان هذا معلوما أنه مقصود به بالصلة أنه صلة الأقارب وأنه الإحسان إليهم، وأن قطيعة الرحم معناه الإساءة إلى الأقارب، الإساءة إلى الأقارب سواء من جهة الأم أو من جهة الأب كما ذكر. يقول والمعنى لا يتأتى منه القيام ولا الكلام، ده كلام يعني التأويل الفاسد. يقول ده الرحم معنى والمعنى لا يتأتى منه أن يتعلق ولا أن يتكلم، ما يحصلش منه. قال فيكون ذكر قيامها هنا وتعلقها ضرب مثل وحسن الاستعارة على عادة العرب في استعمال ذلك طريقة المتكلمين. نحن نثبت ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك رحما خلقها الله تشبه هذه الأرحام التي تكون في بطون النساء، وأن هذه الرحم المخلوقة تتكلم عن جنسها، عن جنس الرحم في يعني في الخلق، وأن هذه الرحم التي هي سبب للقرابات، لأن الولادة هي سبب القرابات أي ما كان من جهة الأب أو من جهة الأم، هناك رحم ولدت هذا الولد، اتصلت العلاقة من خلال هذا الرحم. حتى من جهة الأب فلا بد أن يكون هناك اجتماع في أم والدة في رحم قد ولدت. يقول والمراد تعظيم شأنها وفضيلة واصليها وعظيم إثم قاطعيها بعقوقهم، لهذا سمي العقوق قطعا والعق الشق كأنه قطع ذلك السبب المتصل. قال ويجوز أن يكون المراد قام ملك من الملائكة بالعرش وتكلم على لسانها بهذا لأمر الله تعالى. يعني لماذا لا يجوز أن يكون هناك مخلوق على صفة الرحم؟ إذا قلت ملك فلماذا تمنع أن يكون هناك رحم مخلوقة تتكلم بلسان الأرحام التي في يعني ترتب عليها ولود هذه العلاقة؟ الأرحام هذه التي ترتب على ولادتها للبشر هذه العلاقات. هذه العلاقات والقرابات التي بين الناس. فالرحم متعلقة بالعرش كما هو في الحديث، ومتعلقة بحاجزة الرحمن، متعلقة بحق الرحمن، وهذه تثبت دليل على شدة قربها من الله عز وجل. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته، أو قال بتته. رواه أبو داود والترمذي من رواية أبي سلمة عنه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال الحافظ عبد العظيم الإمام المنذري: وفي تصحيح الترمذي له نظر، فإن أبا سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه شيئا، لكن له طرق كثيرة يتقوى بها، ولذلك صححه الشيخ الألباني في صحيح سنة الترمذي. وهذا دليل على أن اسم الرحم اشتق أصلا لهذا العضو من المرأة من اسم الرحمن سبحانه وتعالى، الله الذي جعل الناس يسمون هذا العضو بهذا الاسم، مشتقا من اسم الرحمن سبحانه وتعالى. خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، يعني هذا اسم مشتق، الله عز وجل الذي اشتق لها هذا الاسم. فمن وصلها أي أحسن إلى قرابته وعاملهم قولا وفعلا وبالمال والجاه وتركا كذلك، يترك ما يؤذي بما هو الأحسن والأفضل. ومن قطعها قطعته أو بتته، بتته معنى قطعته، فمعنى قطع الرحم الإساءة إلى القرابات. ومن وصله الله عز وجل أحسن إليه غاية الإحسان، وأكرمه ورحمه ووسع عليه ولطف به وأنزل عليه نعمه. ومن قطعه الله فإنه يقطع عنه البر والخير، فلا خير فيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فقطع الرحم قرين الإفساد في الأرض، ومعلوم أن الإفساد في الأرض بمخالفة شرع الله فيها وبسفك الدماء وقطع الطريق وانتهاك الحرمات، جريمة قطع جريمة الإفساد في الأرض عقوبتها من أغلظ العقوبات، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فيكفي أن قطيعة الرحم جعلت قرينة للإفساد في الأرض، وذكر الله عز وجل من فعل ذلك باللعنة: أولئك الذين لعنهم الله. فاللعن هو الطرد والإبعاد عن الله عز وجل عن رحمته. فأصمهم، لا يسمعون سماع الاستجابة، لا يفهمون ما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وأعمى أبصارهم، صارت بصائرهم والعياذ بالله لا ترى حقائق الوجود، حقائق الأمور على ما هي عليه، عقوبة من الله عز وجل لمن قطع الرحم أو أفسد في الأرض. حديث رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرحم شجنة من الرحمن، إن الرحم شجنة من الرحمن، تقول: يا رب إني قطعت، يا رب إني أسيء إلي، يا رب إني ظلمت، يا رب. فيجيبها: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ رواه أحمد بإسناد جيد قوي، وابن حبان في صحيح. قال: شجنة وشجنة يعني قرابة. قال أبو عبيد: يعني قرابة مشتبكة كاشتباك العروق، هذا دليل على قرب الرحم من الله عز وجل. من الرحمن يعني هي اسمها مشتق من الرحمن، الرحم قرابة، من الرحمن يعني اشتق اسمها كما في الحديث الآخر شققت لها اسما من اسمي، فهذا معنى أنها شجنة من الرحمن والله أعلم، وأنها شديدة القرب، تقول يا ربي إني قطعت، تشتكي إلى الله عز وجل، هذه الرحم المخلوقة عند الله تشتكي ما يقع في الأرض بين الناس من عدم مراعاة الأرحام التي اشتركوا فيها من الإساءة والظلم الذي يقع من القريب لقريبه. هذا أشد، أن يسيء الإنسان إلى أجنبي ويظلمه أمر سيء محرم، وأن يسيء إلى الرحم إلى القريب وأن يظلم القريب فهذا أشد. فيجيبها الله عز وجل إذا قالت ذلك، تشتكي إلى الله ما يقع في الأرض، ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ فالله يقطع الخير عمن قطع قطع الرحم، عمن قطع الرحم. قال أيضا النووي رحمه الله، قال العلماء حقيقة الصلة العطف والرحمة، فصلة الله سبحانه وتعالى عبارة عن لطفه بهم ورحمته ورحمته إياهم وعطفه بإحسانه ونعمه، أو صلتهم بأهل ملكوته الأعلى وشرح صدورهم لمعرفته وطاعته، وهذه معاني كلها لا تعارض بينها. قال القاضي عياض ولا خلاف أن صلة الرحم واجبة في الجملة وقطيعتها معصية كبيرة. قال والأحاديث في الباب تشهد لهذا، ولكن الصلة درجات، بعضها أرفع من بعض، وأدناها ترك المهاجرة، أقل شيء إذا لقيته أن تسلم عليه وأن لا تهجره ولا تقطعه، وصلتها بالكلام ولو بالسلام، هذا من أدنى الدرجات، ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة، فمنها واجب ومنها مستحب. ولو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعا، حتى لو أحسن في الكلام ولو أكثر من الدعاء لقرابته، وكذلك إن أحسن إليهم حين احتاجوا بالمال أو إذا افتقروا فينفق عليهم، وإذا مرضوا يعودهم، فهذه صلة عند الحاجة، والأمر على حسب قرب القرابة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك، فيبدأ بالأم ثم الأب ثم بالأخت ثم الأخ ثم القريب الذي هو أقرب. وعلى هذين الأصلين المذكورين في هذا الحديث يقاس، فيقدم النساء على الرجال لشدة حاجتهم في الأغلب، ويقدم من كان من جهة الأم على من كان من جهة الأب لهذا الحديث، لأن الرسول بدأ بالأم ثم الأب، وبدأ بالأخت ثم الأخ، فدل على تقديم النساء على الرجال للحاجة كما ذكرنا، ودل على تقديم من كان من جهة الأم على من كان من جهة الأب، والكل بعد ذلك في الأقارب مأمور بصلته. يقول ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له لا يسمى واصلا، يقول إذا وصل بعض الصلة لم يسمى قاطعا، ولكن ليس بأن يقصر في ما يقدر عليه وما ينبغي له أن يفعله مع حاجة الأقارب، فإنه إذا قصر في ذلك لم يكن واصلا، بل سيأتي الحديث ليس الواصل بالمكافئ، يعني من إذا أحسنوا أحسن فهو يحسن، ولكن على سبيل الرد، هذا ليس بواصل، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعوا واصله. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرحم حجنة متمسكة بالعرش تكلم بلسان ذلق، اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني، فيقول الله تبارك وتعالى أنا الرحمن الرحيم، وإني شققت للرحم من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن بتكها بتكته، رواه البزار بإسناد الحسن، يعني من قطعها قطعته. حجنة يقول صنارة المغزل، صنارة كده زي طرف الغزل، حديد العقفاء الملتوية التي يعلق عليها بها الخيط في المغزل، ثم يفتل الغزل، فهي الرحم كالصنارة المتعلقة بالعرش لا تتركه، وده معنى شجنة قريب منه لأنها مشتبكة، فهي مشتبكة بالعرش، والله أعلم. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، وإن هذه الرحم شجنة من الرحمن عز وجل، فمن قطعها قطعه، فمن قطعها حرم الله عليه الجنة. هذا دليل أن قطع الرحم من الكبائر، رواه أحمد والبزار ورواة أحمد ثقة. قال أبو عبيد: شجنة من الرحمن يعني قرابة مشتبكة كاشتباك العروق. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، رواه البخاري واللفظ له وأبو داود والترمذي. ليس الواصل بالمكافئ يعني تكافئهم، تحسن إذا أحسنوا، ولا تحسن إذا لم يحسنوا، لكن الواصل إذا قطعت، الذي إذا قطعت رحمه وصلها، قطعها الطرف الآخر، هاجر، لم يسأل ولم يهتم ولم يحسن، ولكن أنت الذي تسأل وأنت الذي تصل وتحسن. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا إمعه، تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن لا تظلموا، رواه الترمذي وقال حديث حسن. والإمعه هو الذي لا رأي له كما قال أبو عبيد، فهو يتابع كل أحد على رأيه، حديث ضعيف لكن حسن المعنى، وأدلة القرآن والسنة تشهد لصحة معناه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي، أتحمل أخطاءهم، وإذا حدث أدنى شيء جهلوا علي، صاحوا وصخبوا وآذوا وعاملوا معاملة الجاهل. قال: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم البل، ولا يزال معك من الله ظهير، ظهير عليهم ما دمت على ذلك، رواه مسلم. المل هو الرماد الحار. فيه أن المفتي ينبغي أن يقيد فتواه لدى السامع إذا خشي أن يكون قد تجاوز في فتياه، أن الأمر والحكم بناء على صدقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كنت كما قلت، فلا يلزم أن كل مستفتي يكون صادقا، ولا أن على المفتي حرج في أن يبين له الحكم الشرعي بناء على سؤاله، فإذا كان الأمر على ما قال فالحكم كذلك، وبين له أنه إن أراد أن يعاقبهم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم فهم أن هذا الرجل يريد أن يأخذ رخصة في معاملتهم بالسوء، فأخبره أن هذا الأمر هو أحسن عقوبة، فأن تعاملهم بما هو الإحسان، فكأنك تطعمهم الرماد الحار المشتعل حرارة، تشبيه لما يلحقهم من الألم بما يلحقه آكل الرماد الحار من الألم. ولا شيء على هذا المحسن، بل ينالهم الإثم العظيم في قطيعته وإدخالهم الأذى عليه. فإذا ما عاقبت الله، ما عاقبت أحدا عصى الله فيك، ما عاقبت أحدا عصى الله فيك بأحسن من أن تطيعه فيه. إذا أطعت الله عز وجل في معاملته فهذا أشد عقوبة، الله الذي يتولى عقوبته، فلا تستأذن في أن تسيء أنت. إذا جاءك من يقول قرابتي يسيئون إلي، فقل له استمر على الإحسان ولا تأذن له في أن يسيء إليهم، فإنه ما من عقوبة يعاقبون بها إلا وعقوبتهم بأن يحسن إليهم أكثر، إن كان يريد عقوبتهم، وإن كانت هذه المعاملة توشك أن تغير قلوبهم إلى الصداقة الحميمة. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. رواه الطبراني وابن خزيمة في صحيحه، الحاكم وقال صحيح أشرف مسلم صحاح. معنى الكاشح أنه الذي يضمر عدوته في كشحه في بطنه وهو خسره في كشحه وهو خسره، يعني إن أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم المضمر العداوة في بطنه وهو في معنى وتصل من قطعك. من أجل ماذا؟ من أجل أن هناك في القرابات نوع من الحسد، كثير من الناس حتى بين الإخوة وبين أولاد العم وأولاد الأخوال ونحو ذلك تجد نوعا من التحاسد والتباغض بسبب التفاوت الذي يكون مع الاطلاع على باطن الأحوال، يرى ما عنده ويقارن، وهذا يعلم ما عند فلان، ومع كثرة الاحتكاك يحصل نوع من المشاكل، فلذلك يحصل نوع من إضمار العداوة. فإذا تصدق على ذي الرحم الكاشح فهذا الذي يحبه الله من صلة من قطع. ثم قبل هذا وأستغفر الله. الحديث ليس الواصل المكافئ، هل يفهم من الحديث أن الواصل متفضل ومحسن فمتى وصل من قطع فهذا مستحب؟ نعم لا شك في ذلك، وإن كان منه قدر واجب، يعني أعني أن الصلة منها قدر واجب كما ذكر ومنها قدر مستحب، يعني على سبيل إذا كان هناك مسيء أساء إلى الإنسان ولكنه يستحق النفقة الواجبة مثلا، يعني أخ مع أخيه مثلا أساء إليه ولكن كان فقيرا ومن ورثته هذا الغني فوجبت عليه نفقته، فلا يجوز أن يترك النفقة الواجبة لأنه أساء إليه. لو أن مثلا يعني أبا أساء إلى ابنه ووجبت عليه النفقة يجب عليه أن ينفق عليه حتى مع الإساء. يقول وما حكم من قطع بمنع حق أو ظلم أو جفاء أو عدم رغبة في الصلة؟ هذا قاطع أيضا اسمه قطع، يقال قطع من قطع، فإذا عمله بالمثل فما له من الفضل عليه، هو قاطع مثله. وإن كان يعني يريد أن يكون واصلا فليصل هذه الرحم. أما إذا ظلم من ظلمه فأي فضل له؟ الذي يسأل في ذلك إذا أخذ حقه منه هل يكون ظالما أو قاطعا؟ لا يكون قاطعا، إذا أخذ حقه منه لا يكون قاطعا. هل أصل كل أقاربي كاملين؟ وهل تحصيهم؟ لكن ابدأ بالأدنى فالأدنى، حتى إذا اتسع من عمرك ووقتك أن تسعى أن تعرفهم فذاك فضل عظيم. يقول هل كان إذا كان أحدهم يكرهني ولا يريد زيارتي، أحسن إليه بالمال بالدعاء، أحسن إليه بالكلام الطيب، عسى أن يزول ذلك. والزيارة أيضا على الأقل في المناسبات، هل القاتل له توبة؟ سبق الكلام على هذا، وقلنا أن القاتل له توبة، لكن هذه التوبة لا تسقط حق القتيل، يبقى حق يوم القيامة. إن أراد الله أن يتوب على القاتل أرضى القتيل من عنده. في البيع في حلقة الأسماك يقوم أصحاب العمل بتوجيه السمك، أي أنه يجعل السمك النظيف فوق والأقل منه في الأسفل، ولا يمنع المشتري من أن يرى السمك من الأسفل. الذي يريد أن يخرج من منغشة فليس منا يجعل السمك الرفيع أيضا على رأسه، حتى لا يظن الجاهل مثلي الذي لا يعرف نظام البيع في الحلقة أن السمك الذي في الأسفل أصغر من الذي يراه على السطح. بالنسبة لحديث قاتل 100 نفس وقبضته ملائكة الرحمة، أين حق أولياء الدم وأين حق المقتول يوم القيامة؟ يرضيهم الله من عنده كما ذكرنا حق المقتولين. حكمة في صلاة الجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم جماعات جماعات دون إمام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يريد نقله من مكانه لأنه سيدفن في هذا المكان الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام، فالمكان لا يتسع إلا أن يصلوا فرادى، والله أعلى وأعلم. غدا إن شاء الله 13 وماذا الأول الأولى وليس الآخر. وهل لي أن أمنع أهلي ومن أتولاهم من المشاركات السياسية التي يترتب عليها الحكم غير ما أنزل الله؟ أنت تنصحهم بأن من يتقدمون إلى هذه المجالس حتى وإن كانت هذه المجالس نظريا الآن ممنوعة من أن تسن ما يخالف الشريعة نظريا، لكنها ما زالت تسن ما يخالف الشريعة، مع أنها مأمورة دستوريا بأن لا تسن أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية، ولكن نتيجة الجهالات واتباع الأهواء واتباع الظنون واللعبة السياسية المتداخلة المفاسد للمصالح يترتب عليها ضغوط على الناس حتى تقرر حتى الهيئات الدينية أن هذا غير مخالف للشريعة، وتقرر قوانين الجائرة الظالمة. أتدرون لماذا؟ يعني علامة يعني يجتمع النصارى بالمئات ويضربون أقسام الشرطة ويجرحون الضباط والجنود من أجل أن فتى أسلم يقولون لم يبلغ 18 من عمره، وهو يقول قد المسلمون يقولون بلغ 18 من عمره، فأي يعني في أي نص في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنه لا يقبل إسلام من لم يبلغ 18 من عمره وهو بالغ رجل بلا شك. قانون باطل يعني ألزموا به الناس أن الطفولة إلى سن 18، والناس جاهلوا جهالة عظيمة حين أقروا هذا القانون ولا يدرون أنه يترتب عليه من المفاسد ما الله أعلمه، منها هذا الأمر لما يقول الطفولة إلى 18 يبقى تطفل صغير، مع أن الصحيح في الشرع أن الصبي المميز يصح إسلامه ولو دون إذن والديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قابل إسلام غلام اليهودي وصححه وقال له أخاكم وهو غلام، لذلك نقول الصحيح أن إسلام الصبي المميز يقبل لأن هذا هو موافق للفطرة طالما كان فوق 7 سنين، فكيف إذا كان بالغا؟ هذا من جنسها، لذلك تنصح هؤلاء الأقارب بأن هؤلاء جهال وأتباع أحزاب لا يسمح إلا بأن تكون علمانية، فلا يجوز للمسلم أن يناصر على الجاهلية ولا أن يعين على العصبية، ولذلك لا يشارك طالما لم يتغير النظام القائم في هذه الانتخابات. أولاده ما هو هو من قوة، هو حد يعرف يعمل حاجة بالقوة الزمن ده؟ حد يعرف يعمل عيالها؟ يستعين بالله عز وجل. حكم بيع العملة المعدنية بأكثر من ثمنها، لسه بيضحكوا على الناس في مثل هذا الأمر، يقولوا لهم الجنيه ما عرفش بتاع سنة كام، في فضة وفي ذهب، يا خداع للناس، ولا في حد بيشتري حاجة بأكثر من ثمنها. ولكن على أي الأحوال لا يجوز، لأن هذه العملة ما زالت متداولة بقيمة جنيه، فلا يجوز الزيادة عليه. جزاكم